قوت القلوب عشق المحبوب. لو بس نحاول نعرف حده في هدوء نصفى لبعضينا خلاني سفينة تاخدنا تودينا عالجنة دون القلب يسلم دي اجابه السؤال وازهر منه بعض كل ده جمال داير ما يدور ولا في الخيال الحق يا سيدي العشق حلال. الجنة دي الجنة دي